بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نشرت الصحف الأجنبية والموقع الإنترنتي للحياة الإقليمية مقالات خاصة. أبرزت الصحيفة الكونغوية الديمقراطية رابنيرو صورة القائد العظيم كيم جونغ إل، والصحيفة الإنترنتية الإندونيسية رومول صورة المارشال المحترم كيم جونغ أون، وحررت مقالة بعنوان حزب الأمل الكوري وكيم جونغ إل، والأخرى الشعب الكوري المتمتع بالحياة المستقلة والإبداعية. هذا والصحيفة المعمارية تونيو إيجي، والصحيفة السورية البعث، والصحيفة الهندية إنديا أند وورلد إيفنت نشرت مقالات تثني على القائد العظيم ومعثره الخالدة المحققة في بناء الحزب. كما أبرز التحالف الدولي لجمعيات دراسة فكرة زوتسي وسياسة زنكون في منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في موقع الإنترنت صورة القائد العظيم، ونشر مقالة بعنوان كيم جونغ إل ومعثره الخالدة لبناء الحزب.